لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من راضي الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا مستجابا، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعاء. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الإذاعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل المحبة ومن أهل المودة في برنامجنا وبرنامجكم جسور المحبة. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث لكم بإذن الله حول قضية من القضايا الجميلة والرائعة والرائقة، ويحبها كذلك من يكون بالفعل من أهل الصدق في الأخوة ومن أهل الوفاء للإخوان وللأصدقاء وما شاكل ذلك. هذه القضية هي بعنوان إجابة الدعوة. أيها الإخوة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. إجابة الدعوة هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل، أن تجيب يا أخي الكريم الدعوة لمن دعاك، لمن قال لك تفضل عندي، زرني، أريد منك أن تتفضل عندي وأن تأكل عندي شيئا من الطعام أو شيئا من الأكل وما شاكل ذلك. فإن هذا ولا شك أيها الإخوة أيتها الأخوات من الأشياء الجميلة في مجال إجابة الدعوة وفي مجال كذلك جسور المحبة. إجابة الدعوة تكون كذلك للأعراس، مثلا حينما تدعى أخي الكريم لوليمة عرس وما شاكل ذلك، هذه الوليمة التي يصنعها الرجل في الحقيقة لا يصنعها إلا للأقارب له أو لمن يحبهم أو لمن يودهم أو لمن يريد أن يتقرب منهم. فهنا حينما يكون الرجل قد دعي إلى هذه الدعوة، فإنه في الحقيقة يجب عليه أن يجيب هذه الدعوة، إلا إذا كان هنالك شيء مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الغناء الفاحش أو الكلام الذي لا يليق ولا يجوز. فلأجل ذلك نقول أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن إجابة الدعوة كذلك من الجوانب التي تكون حقيقة وصدقا وسيلة من الوسائل التي يستطيع فيها هذا الرجل الذي أجاب الدعوة لصديقه أن يتقرب إليه وأن يتحبب إليه وأن يتواد إليه. وكذلك في المقابل يشعر ذلك الرجل الذي دعاك بأنك رجل فعلا متواضع، لست متكبر عليه ولا قد رأيت نفسك عليه ولا ما شاك ذلك، خصوصا إذا كنت أخي الكريم صاحب منزلة أو صاحب يعني مقام معين أو تعمل في ناحية معينة من العمل الرفيع الذي يمكن أن كثيرا من الناس ينظرون إليك نظر الرجل العالي القدر وما شاكل ذلك. فأنت في الحقيقة حينما تجيب الدعوة فأنت كذلك تسر خاطر صاحبك، وكذلك تجعل يعني يعتبرك رجل قريب منه، قريب كذلك من الناس، لست متكبرا عليهم ولا ما شاكل ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل صومه، وإن كان مفطرا فليطعم. والحديث طبعا أخرجه الإمام مسلم. أنت حينما تدعى كذلك أخي الكريم فأنت عليك أن تجيب هذه الدعوة، حتى ولو لم تأكل اذهب عنده وقل له: يا أخي الكريم، والله أنا ما أحببت أن يعني ألا أستقبل منك هذه الدعوة ولا أستجيب لك، ولكني صائم، ولهذا أرجو أن تعذرني. فإن شعرت أن صديقك قد أخذ في خاطره وأخذ في باله وقد كنت يا أخي الكريم صائم صوم نفل، فلا حرج أن كذلك تفطر وأن تسر ضمير صاحبك وصديقك، فإن الأيام كثيرة القادمة، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك في إجابتك لدعوة صديقك أجرا كبيرا يأجرك عليه سبحانه وتعالى، لأنك طيبت خاطره وأحسنت إليه حينما كذلك دعاك إلى هذا الطعام أو هذه الوليمة، فكذلك أحسن إليك. كذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي لفظ لمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. يعني حتى لو كان عرس أو غيره من مثلا رجل مثلا الآن لنفترض أنه نجح في الاختبارات النهائية في التوجيه وقام والده مثلا وأولم بوليمة أو قام بشيء من الطعام والأكل ودعاك أيها الأخ الكريم فقال لك: تفضل عندي في هذه الاحتفالية التي أردت أن أقيمها بسبب نجاح ابني أو بسبب نجاح بنتي وأحب أن تحضر. فإن كان يا أخي الكريم لا يوجد في هذه الاحتفالية شيئا من معصية الله سبحانه وتعالى أو شيئا من المنكر فإنك لا حرج أن تحضر. ولذلك يا إخوة وليمة العرس جماهير العلماء أوجبوا حضورها إلا لعذر شرعي. تخيلوا وليمة العرس جماهير أهل العلم أوجبوا حضورها إلا لعذر شرعي، بمعنى أن يكون الرجل قد وعد صديقا له سابقا في وليمة عرس قبل صديقه الذي دعاه بعد ذاك الرجل، أو أنه مثلا كان مثلا عنده عزاء أو كان مريضا أو كان في عمل أو كان في وظيفة أو كان مسافرا، المهم أن يكون له عذر. وما أجمل كذلك أن تبين لهذا الرجل الذي دعاك عذرك، يعني حتى كذلك ماذا يعذرك وحتى لا يأخذ في باله كذلك. والدليل على أن الحضور للوليمة كذلك واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها اللي هم المتطفلين، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ولذلك هنا الحديث طبعا أخرجه الإمام مسلم، هنا هذا الأمر أيها الإخوة اللي هو الطعام الذي هو طعام الوليمة، هذا كذلك قد يحضر الرجل الذي لم يدعى، يكون متطفل فيأتي ويحضر مع الخيل يا شقرة زي ما يقولوا، أو مع الناس حط رأسك بين الروس، يعني ادخل معهم، لكن هذا الرجل لم يدعى. ولذلك بعض الناس يعني يعتب ويغضب حينما يجد أناسا ممن لم يدعهم ولم يعرفهم، يعني كأنهم أتى ولم يستأذن صاحب هذه الوليمة، ولربما أتى وأخذ مكان صديقه، لأن بعض الناس قد يعني يقوم أنه مثلا سيأتي 40 شخصا، فحينما يأتي مثلا زيارة 7 أو 6 أو 8 أو 10 وما شاكل ذلك، قد يؤثر هذا الأكل على أكل من دعاهم إلى هذا الطعام أو إلى هذه الوليمة. وكذلك من لم يجد تأملوا فقد عصى الله ورسوله، قد عصى الله ورسوله، هذه وليمة العرس. ولذلك فقل كما قلت لكم أن وليمة العرس حضورها واجب على قول جماهير أهل العلم إلا لعذر شرعي أو إذا كان فيها شيء من معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك دعوة غير العرس، يعني وليمة أو طعام غير العرس، إذا دعاك رجل فقال لك: والله أريد أن أعزمك يوم الجمعة بمناسبة مثلا أنني في هذا اليوم متفرغ وأحب أن أجلس معك، أو مثلا دعاك لإفطار صائم فأحب أن يدعوك، فالعلماء قالوا وهم جماهير العلماء يرون أن استجابة الدعوة لذلك الرجل الذي دعاك مستحبة، وخالف في ذلك بعض الشافعية والظاهرية فقالوا كذلك هي واجبة، لأنك تسر يعني صديقك وتجعله يغتبط بحضورك وبمجيئك عنده. هناك نقطة أخرى أيها الإخوة مهمة، لا يكون الإنسان متطفلا، يعني إذا أردنا أن نقول إنه والله إجابة الدعوة من جسر المحبة أن تجيب دعوة أخاك حينما يدعوك إلى الوليمة أو إلى الطعام أو إلى احتفالية يكون فيها شيء من الأكل وما شاكل ذلك، فلا تكن كذلك متطفلا. يعني بعض الناس كذلك يحضر ولم يدع، وهذه مثل القصة التي يعني ذكرها يعني بعض الأدباء أن المأمون أمر أن يحمل إليه 10 من أهل البصرة، هؤلاء 10 كانوا قد رموا بالزندقة فحملوا، فرآهم أحد الطفيلية قد اجتمعوا بالساحل، فقال هذا الرجل الطفيلي: والله ما اجتمع هؤلاء إلا لوليمة، فدخل معهم ذهب معهم ومضى بهم الممكنون إلى البحر وأطلعوهم في زورق قد أعد لهم. فقال الطفيلي: لا شك ما شاء الله أن هذه نزهة، فصعد معهم في الزورق فلم يكن بأسرع من أن قيدوا، وقيد الطفيلي معهم، يعني كل واحد منهم وضعت في يده الكلبشات وقيد، فعلم الطفيلي أنه قد وقع ورام الخلاص، يعني أراد أن يخلص من هذا الشيء الذي وقع فيه، هذه مصيبة وقع بها الآن، فلم يقدر وساروا بهم إلى أن دخلوا بغداد وحملوا حتى دخلوا على المأمون، دخلوا على المأمون الخليفة ومثلوا بين يديه، فأمر المأمون أن تضرب أعناقهم، تضرب الأعناق، فاستدعوهم بأسمائهم حتى لم يبقى إلا ماذا، إلا هذا الطفيلي الذي طمع في الأكل وما شاكل ذلك، وكان خارج عن هذه الأسماء. فقال لهم المأمون: من هذا، من هذا الرجل الذي أتى؟ فقالوا: والله لا ندري يا أمير المؤمنين غير أننا وجدناه مع القوم فجئنا به. فقال له المأمون: ما قصتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، امرأتي طارق، إن كنت أعرف من أقوالهم شيئا، يعني والله إن زوجتي طارق إذا كنت أعرف أن لهم أقوال يعني مسيئة لهذا الدين أو مسيئة لك أو ما شكل ذلك، والله لا أعرف غير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما رأيتهم يا أيها الأمير مجتمعين، فظننت أنهم يدعون إلى وليمة فالتحقت بهم، يعني ظننت أنهم قد أتوا إلى وليمة فالتحق بهم، هذا الرجل يحب بطنه، يبدو أنه يحب بطنه، فالتحق بهم. فضحك المأمون ضحكة عالية ثم قال: بلغ من شؤم التطفل أن أحل صاحبه هذا المحل، يعني هذا التطفل يعني من سوئه أنه أحل صاحبه هذا المحل، لقد سلم هذا الجاهل من الموت ولكن يؤدب حتى يتوب، يعني سلم من الموت لأنه لا يحق أن يعني أن يقتل لأنه لم يكن عليه شيء، لكن يؤدب ويجلد حتى يعزر ويعرف كذلك كيف يحضر عند الناس ولا يحضر في الشيء الذي لا يراد به، ويكون الرجل كذلك ماذا يا إخوة؟ يكون الرجل كذلك يعرف المكان الذي يحضر عنده. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كذلك يعني إجابة الدعوة وخصوصا الجلوس على المائدة هنالك آداب، أن تسمي الله سبحانه وتعالى قبل الطعام وأن تشكره سبحانه وتعالى بعده، فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، والحديث أخرجه أبو داود بإسناد جيد. كذلك أخي الكريم، لا تبدأ في الأكل إلا بعد إعداد المائدة بالكامل وحضور جميع المدعوين لها، وكذلك لا تجلس على هذه المائدة إلا حينما يدعوك صاحبك للأكل ويعني يقول لك تفضل وكل بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك إياك أخي الكريم، إياك أختي أن تجلسوا على مائدة عليها خمر حتى وإن لم تشرب، لأنه لا يجوز لأحد أن يجلس على المائدة وحتى أيها الإخوة كذلك لو لم يشرب من هذا الخمر والعياذ بالله. كذلك من ضمن الجوانب المهمة ألا تتحدث بالطعام في فمك، يعني لا تتحدث وأنت تأكل، لأنه ممكن أحيانا تتشردق أو يعني تصاب باختناق أو لربما يعني يتأفف منك من يراك وأنت تتحدث وأنت تأكل. كذلك يجوز لك أن تتكلم وأنت ماذا وأنت تأكل، بعض الناس يقول لا سلام على طعام أو يقول لا يجوز الإنسان أن يتكلم وهو يأكل، هذا غير صحيح، بل إن هذه من صفات اليهود، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه حدث بحديث الشفاعة الطويل، يعني أنه تشفع الأنبياء والملائكة ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، حدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل شيئا من اللحم عليه الصلاة والسلام. كذلك أخي الكريم، أشكر صاحب الدعوة، قل له جزاك الله خيرا أنك أكرمتني بهذه الدعوة، ويا حبذا لو دعوت له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندكم الأبرار أو أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون كما في الحديث الصحيح. كذلك لا تنظر إلى الآخرين وهم يأكلون، يعني بعض الناس للأسف الشديد يدقق على يعني على الأكلة وكيف يأكل ذلك الرجل وكيف يعني يشرب وما شكل ذلك، هذا في الحقيقة يا إخوة ويا أخوات ليس من الآداب الإسلامية في هذا المجال. كذلك حينما تأكل لا يعني تجعل صوت المضغ يعلو فتؤذي من بجانبك من الطعام، ولذلك في الحقيقة هذا لا ليس من الآداب الإسلامية. سبحان الله، هنالك دول مثلا دولة الأسكيمو، الرجل يتلمظ بعد الطعام للدلالة على تذوقه واستساغة طعمه، يعني يقول يعني هذا طعام لذيذ ثم يخرج صوتا يبين على إن الطعام هذا طعام ماذا لذيذ، لكن في الحقيقة نحن في يعني في أعرافنا الإسلامية نحن لا نحبذ مثل هذه الجوانب، لأنه هذا الشيء قد يسبب ماذا نوعا من الإيذاء. كذلك أخي الكريم، عليك أن تشكر صاحبك وأن تدعو الله سبحانه وتعالى له بأن يبارك الله سبحانه وتعالى في ماله وفي طعامه وفي عياله. كذلك حينما تخرج من المكان الذي قد دعيت إليه حاول أن تذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن تخرج، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يقوم من مجلس لا يذكر الله عز وجل فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، والحديث أخرجه أبو داود بإسناد صححه الإمام النووي والألباني، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا كان ذلك عليهم ترة، إلا كان عليه ابتراه، يعني يكون حسره وندامه يوم القيامة. والحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال الترمذي حسن صحيح. إذن هذه الآداب أيها الإخوة لا شك أنها آداب جميلة جدا، كذلك لتزرع روح المودة والمحبة يعني عند صديقك، وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى ممن أحبهم صديقك، وممن يعني ودهم، وممن كنت بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل المحبة والمودة في هذا المجتمع الذي فعلا نحن نريد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون مجتمعنا مجتمعا متوادا متحابا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، وأن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم بخير، وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم ومتابعتكم لهذا البرنامج. أستودعكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.